Stop.

Wow. Yeah. No. العظيم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله Thank you. الله أكبر الله أكبر

بعد هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها عليها الفضيلة القارئ الرجائي الشيخ محمد المهدي، وكانت في أولى فترات هذا العام التشريعي الذي يقام بساحة هذا العام. اسمحوا لي أن أحيي قائد هذا الجميل السيد الوزير الحافظ الدكتور عبد الوهاب بن أحمد، كما أحيي باسم أهل العلم والعلماء وباسم أمة قديمة محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم العالم فضيلة الأستاذ الدكتور السيد الطباوي في جمهورية مصر العربية. أحيي سيادات الحافظة الشرقية سيد اللواء أمير الشرقية والسيد اللواء طارق الرمدي أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الشرقية، السيد الأستاذ كمال الشناوي وكيل أول وزارة الأوقاف، السيد الأستاذ أحمد شلبي وكيل أول وزارة الأوقاف، السيد اللواء وكبار نائب مدير أمن الشرقية، الأستاذ الكبير الأستاذ محمد عيسى الشبوي عضو مجلس الشورى، والأستاذ عاطف عبادة وقيادات محافظة الشرقية في أكملها. الطباوي مجلس الجمهورية مصر العربية هنا يمجد الشبابات الكبيرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا قولوا ما يقول، ثم صلوا علي واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنادي إلا الله أكبر.